من أشراط الساعة الكبرى خروج الدجال، ويقال له المسيح الدجال والمسيح الكذاب، وسمي بالمسيح لأنه يكثر السياحة، فهو يطوف الأرض في نحو سنة ونصف، يسيح في الدنيا إلى كل الجهات بقدرة الله، إلا مكة والمدينة لا يستطيع أن يدخلهما. وقد ثبت أن الدجال يأتي إلى المدينة المنورة فيجد على كل نقب من أنقابها ملكا معه سيف مسلط فيفر، والأنقاب هي الأبواب وفوهات الطريق. والدجال شأنه غريب في تنقله، ليفتن الله به من شاء من عباده فيضلوا معه. يسهل الله له التنقل في الأرض بطريق غريب، فيضل هنا وهنا وهنا، ويقول للناس أنا ربكم، ويظهر لهم تمويهات فيؤمن به اليهود، ثم بعض الذين كتب الله عليهم الشقاوة من غير اليهود. ولكثرة سياحته يسمى المسيح، لكنه بما أنه كافر يضل الناس يسمى الدجال. ولما يخرج الدجال الذين يؤمنون به يشبعون، لأن الله تعالى يفتن به بعض الخلق، فالذين يؤمنون به ييسر الله لهم الأرزاق ويوسع عليهم. أما المؤمنون الذين يكذبونه ولا يتبعونه تحصل لهم مجاعة، فيعينهم رب العالمين بالتسبيح والتقديس، فهذا يقوم مقام الأكل فلا يضرهم الجوع. ثم لما ينزل المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام يقتل الدجال، ثم بعد ذلك يصير رخاء كبير في الأرض. وليعلم يا أحبابنا أن المهدي يلتقي بسيدنا عيسى أول نزوله، فعيسى عليه السلام يقدم المهدي إماما للصلاة إظهار لكرامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإشارة إلى أنه إنما ينزل ليطبق شريعة محمد في الأرض. ثم في عهد المسيح يصير رخاء كبير وأمن، فتخرج الأرض ما في داخلها من الذهب، حتى إنه لا يوجد إنسان يقبل الصدقة بعد ذلك من عموم الغنى. والأعور الدجال مكتوب على جبهته كافر، يقرأه كل مسلم. والأعور الدجال إنسان من بني آدم، والظاهر أنه من بني إسرائيل، إحدى عينيه طافية كالعنبة والأخرى ممسوحة، فلذلك يقال له الأعور. وهو الآن محبوس في جزيرة في البحر، الملائكة حبسوه هناك، وهذه الجزيرة ليست معروفة. رآه واجتمع به الصحابة صحابي تميم ابن أوس عيانا، ركب ومن معه السفينة هذا الصحابي، فتاهت بهم السفينة شهرا كاملا وبعدت، ثم وصلوا إلى جزيرة فاجتمعوا به مكبلا بالسلاسل، وهو هذا الدجال رجل جسده ضخم. كلمهم باللسان العربي، أي باللغة العربية، قال أنا فلان، وسألهم عن أشياء، هل صار كذا هل صار كذا، وسألهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ظهر النبي العربي. ثم نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما رأى هذا الصحابي من الدجال. وهذا الأعور الدجال الله تعالى ابتلاء منه يظهر على يديه خوارق، ومن عجائبه أنه يشق رجلا من المؤمنين يكذبه في وجهه نصفين، ثم يحييه بإذن الله تعالى، فيقول الرجل المسلم الذي فعل به ذلك لم أزدد بهذا إلا تكذيبا لك، ويقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول هذا الدجال للأرض أخرجي زرعك فتخرج زرعها، ومعه نهران، واحد من نار وهو برد على المؤمنين، وواحد من ماء وهو نار عليهم. وأول ما يظهر هذا الدجال يكون يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، يعني أول يوم من ظهوره كسنة، الشمس لا تغيب سنة كاملة، والثاني كشهر، يعني الشمس لا تغيب لمدة شهر، والثالث كأسبوع، يعني الشمس لا تغيب لمدة أسبوع، ثم ما يليه يوم بيوم كأيامنا العادية. وورد في الحديث الشريف أن الدجال يعيش في الأرض 40 يوما بعد ظهوره،